بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله متابعة للحديث السابق الذي قرأناه في الدرس الماضي، وهو قوله رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري. قال يعني أنس رضي الله عنه: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينصرف عن يمينه. وعرفنا في درس البارحة أو في الدرس الماضي أن المراد بالانصراف هو الانتقال من مكان الصلاة إلى حيث يريد، خروجا من المسجد أو غير خروج من المسجد، وليس المراد به التسليم، فإن السلام الذي يخرج به الإنسان من الصلاة إنما يكون عن يمين المصلي ثم عن يساره. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي لسند هذا الحديث، وعرفنا أن رواة هذا الحديث كلهم من الثقات: قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200. قال حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة أيضا مرت بنا ترجمته، وهو الوضاح اليشكري المكنى بأبي عوانة، الواسطي البزار البزاز. السلام. أبو عوانة قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، وروى له الجميع. يروي عن السدي، والسدي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي أبو محمد، ويقال له السدي الكبير. أبو محمد الكوفي، قال عنه الحافظ إنه صدوق يهم من الطبقة الرابعة، مات سنة 27 و100، لكنه رمي بالتشيع. يقول السدي: سألت أنسا رضي الله عنه كيف أنصرف عن يميني أو عن يساري، فقال أنس رضي الله عنه: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وقد مر بنا في أول الباب أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أكثر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره. فدل الحديثان على أن الانصراف يجوز عن اليمين وعن اليسار. ثم قال رحمه الله موردا الرواية المتابعة، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة مرت بنا ترجمته أيضا، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن إبراهيم، هو ابن أبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر، اشتهر بأبي بكر بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ صاحب تصانيف يعني مؤلفات في الحديث. ولا نكون مبالغين لو قلنا إن أوسع مصنف في الحديث هو مصنف أبي بكر بن أبي شيبة. طبعت كثير من المصنفات، طبع مصنف عبد الرزاق وبلغ 11 مجلدا، وطبع مصنف عبد أبي بكر بن أبي شيبة وبلغ عدده 24 مجلدا، جمع فيه الأخبار والآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. ولهذا كان مصنفه مصدرا لكثير من الكتب التي كتبت بعده، ومن أظهرها هذا الكتاب المبارك الذي ندرسه، صحيح الإمام مسلم، فقد اعتمد كثيرا على مصنفه أبي بكر بن أبي شيبة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي بكر بن قال أبو بكر في ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة: إنه مصنف شهير، يعني اشتهر كتابه. وفي تصوري أن كتابه لا يقل، يعني الاستفادة منه لا يقل عن كتاب زهير بن حرب، بل ربما زاد على كتاب زهير بن حرب. وزهير بن حرب يقول فيه الحافظ ابن حجر: إن الإمام مسلم روى له أكثر من 1000 حديث. وهذا الكتاب المبارك يعني الآن ظهر ويدلنا على سلسلة المؤلفات التي اعتمد عليها علماء الحديث. فهو يروي ويقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه سمع كتاب أبي بكر بن أبي شيبة ويأخذ من هذا المصدر. وأبو بكر بن أبي شيبة ربما روى أيضا عن شيوخ له من كتبهم، وهكذا تتسلسل الكتب في روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال قال هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وقد قرن بينهما. وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي، قال نزيل بغداد، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. كل من أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع، ووكيع هذا أيضا من علماء الطبقة التاسعة، يعني كبار طبقة أتباع التابعين أو تبع أتباع التابعين، كبار طبقة تبع أتباع التابعين، وهو أيضا ممن له كتب في الحديث وله كتب في الرجال، ومن أشهر ما أثر عنه كتابه أخبار القضاة، وقد طبع هذا الكتاب قديما في 3 مجلدات، أخبار القضاة لوكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح عرفه بأنه ابن مليح الرؤاسي، يكنى أبو سفيان الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات آخر 96 و100، يعني في آخر ليلة أو في أول ليلة من 97 و100، وقد روى له الجميع. وكيع يروي هذا الحديث عن سفيان، والمراد بسفيان إنما هو سفيان ابن عيينة. قال هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات. هو من رؤوس الطبقة 8، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات 98 و100، وروى له الجميع. هذا سفيان يروي الحديث عن السدي، فرجع الإسناد إلى السدي. وكل من سفيان بن عيينة وأبو عوانة يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن السدي. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه، وهذا صريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يفعل ذلك، لكن هذا لا يتنافى في أنه قد ينصرف عن يساره، ولذلك من كان عنده زيادة علم أخبر بما شاهد من النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قرأنا الشرح ولا لا؟ ما قرأنا الشرح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب يمين اليمين، باب استحباب يمين الإمام، يعني استحبابا يصلي الإنسان على يمين الإمام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريب، قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. هذا الحديث من مسند البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وفيه توجيه من أن المأموم ينبغي أن يتحرى في صلاته أن يكون على يمين الإمام. وقد وردت أحاديث تذكر فضل يمين الإمام، من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وكذلك ما جاء أن الجماعة إذا أقيمت ينزل الله جل وعلا السكينة والرحمة، وأول ما تبدأ بالإمام ثم تنتشر على من على يمين الإمام ثم من على يسار الإمام. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا صلى اثنان جماعة فينبغي أن يقف المأموم على يمين الإمام، لا يقف خلفه ولا يقف عن يساره، بل يتعين عليه أن يقف على يمين الإمام. فلو عكس وقف على يسار الإمام، الإمام يديره ولو كان في الصلاة، كما حدث ذلك لعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: صليت في أو بت عند خالتي ميمونة، يعني بنت الحارث رضي الله عنها، بت عند خالتي ميمونة فنام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة على طول الوسادة. قال: ونمت على عرضها، وإنما حملني على النوم أن أجد أو أن أعرف ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الصلاة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي. قال: فبادرت فأتيته بوضوئه وتوضأ، ثم قام يصلي. يقول عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت إلى يساره. قال: فأخذني وأدارني إلى يميني، فدل ذلك على أن المأموم إذا كان واحدا ووقف فينبغي أن يقف على يمين الإمام، لا يقف خلفه ولا يقف على يساره. أما إذا كان اثنين أو أكثر فيقفون صفا وراء الإمام، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم، ثم طلب منهم أن يصلي لهم وقال لهم أين أصلي لكم؟ يقول أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما مكث، فرضحته بالماء وفرش الحصير، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول أنس: فقمت أنا وغلاما نحوي خلفه، ووقفت العجوز من ورائنا. هكذا جاء في الحديث، دل على أن المأمومين إن كانوا أكثر من واحد يقفون وراء الإمام. وهذا الحديث الذي بين أيدينا إنما جاء فيه أنه يستحب، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون أن يكونوا على يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من بدأ باليمين، فيحبون أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهم في الرؤيا بعد الصلاة. كل صف اليمين أفضل فيه من اليسار، وأما الصف الأول ففيه فضيلتان: الميامن والصف الأول. يسأل سؤال يقول: علمنا أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، فإذا فرغ الإمام سلم ولم أتم التشهد الأخير، هل أكمل التشهد وأسلم بعد سلام الإمام، أم أسلم مع الإمام دون أن أكمل التشهد الأخير؟ الجواب أن الذي ينبغي لك أن تكمل الصلاة وأن تصلي وأن تتم التشهد الأخير، ولو تأخرت قليلا عن الإمام. نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن لما كان هذا الذكر مطلوبا في الصلاة وهو ركن من أركان الصلاة، فعليك أن تكمله ثم بعد ذلك تسلم، والله أعلم. قال هنا رحمه الله: قال وحدثنا أبو كريب. وأبو كريب هو محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني، كنيته أبو كريب، يكنى أبو كريب الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. قال أبو كريب: أخبرنا ابن أبي زائدة. وابن أبي زائدة سبق أن ترجم له، وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، كنيته أبو سعيد الكوفي. قال فيه الحافظ: إنه ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 83 و100. هذا هو يحيى بن أبي زائدة. قال عن مسعر، ومسعر هو ابن كدام ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فاضل من الطبقة السابعة، مات سنة 53، وروى له الجميع. ثم قال عن ثابت بن عبيد، وثابت بن عبيد هو الأنصاري مولى زيد بن ثابت، قال عنه الحافظ إنه كوفي ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، روى له البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم، وروى له الأربعة. قال عن ابن البراء، والمراد به عبيد ابن البراء ابن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة، من الطبقة الرابعة، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يحددوا له سنة وفاة. يقول ابن عبيد عن أبيه، وأبوه هو أبو عبيدة، أبوه هو البراء بن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي، قال فيه الحافظ إنه صحابي ابن صحابي، يعني هو وأبوه من الصحابة. نزل الكوفة، استصغر يوم أحد، يعني استصغر يوم بدر، يعني رد ولم يؤذن له بالخروج معهم لصغر سنه. استصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر رضي الله عنهما لدة، هو وابن عمر رضي الله عنهما كان لدة، يعني كان متساويين في السن، ومات في سنة واحدة سنة 72 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو البراء بن عازب. يقول رضي الله تعالى عنه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يعني في الصف، لأن هذه العلة التي ذكرها لا شك كافية في أن يحرصوا على أن يصفوا في يمين الإمام. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا صلى، إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون أن أول ما يلفت وجهه في السلام يلتفت إليهم، فيرون وجهه صلى الله عليه وسلم قبل غيرهم من الناس، فكان هذا يعجبهم، ولذلك حرص بعضهم على أن يتولى حث الناس في أن ينظروا إليه، لأنهم إذا نظروا إليه بعد أن يسلم يكونون أول من ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شرف يحرصون عليه. قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال يعني البراء بن عازب: وقد أقبل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بوجهه وهو لا يزال في ذكره. قال فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث أو يوم تجمع عبادك. ومعنى قني يعني نجني وخلصني وأبعد عني عذابك في هذا اليوم الذي يطول فيه الناس. ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك. يعني شك من الراوي أي اللفظتين قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة. قال وحدثناه يعني هذا الحديث أبو كريب يعني مرة أخرى وزهير بن حرب. وفي هذه الرواية قرن مسلم بين أبي كريب وبين زهير بن حرب. قال حدثنا أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن مسعر. وقد مرت بنا ترجمة كل من وكيع ومسعر بهذا الإسناد يعني عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه وإنما نص على أنهم كانوا يصلون على ميامنه. علق الإمام النووي على هذا الحديث قائلا فيه حديث البراء كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قال القاضي يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه يعني يستقبل من وراءه. قال وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون حين ينفتل يعني ينصرف. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم. نعم.